بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو 19 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله تعالى، نلقيه بإذن الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء السابع من شهر رجب من سنة 38 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يلقى في مدينة الرياض حرسها الله تعالى. والدرس الماضي كنا تكلمنا على أي موضوع؟ كنا تكلمنا على المفعول به، واليوم إن شاء الله سنتكلم على باب ظننت وأخواتها. نعم، نبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في هذا الباب، فنستمع إلى هذه الأبيات، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين أجمعين. قال الناظم الحريري رحمه الله وإيانا: باب ظن وأخواتها. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول قد خلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لي خالدا صديقا. وهكذا تصنع في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. نعم، بعد أن تكلم الحريري رحمه الله تعالى في الباب السابق على باب المفعول به، ألحقه هذا الباب وهو باب ظننت وأخواتها. ولكي نفهم الرابط بين هذين البابين وبين الباب الذي سيأتي وهو باب إعمال اسم الفاعل، لا بد أن نذكر بأن الأفعال على نوعين: النوع الأول الفعل اللازم، والنوع الثاني الفعل المتعدي. فالفعل اللازم ويسمى القاصر هو الفعل الذي يرفع فاعلا ولا يحتاج إلى مفعول به، يعني أنه يرفع الفاعل يحتاج إلى فاعل يرفعه ولا يحتاج إلى مفعول به ينصبه، كقولك ذهب محمد ورجع ودخل الطالب وخرج ونجح محمد ورسب المهمل ومات وغرق الرجل وجلس وقعد وقام. هذه كلها أفعال تحتاج إلى فاعل لكنها لا تحتاج إلى مفعول به، فتسمى الأفعال اللازمة. سميت اللازمة لأنها تلزم الفاعل ولا تتعداه إلى مفعول به. وأما النوع الثاني فهو الفعل المتعدي ويسمى المجاوز، وهو الفعل الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، يحتاج إلى فاعل يرفعه ثم يتعداه ويتجاوزه إلى مفعول به ينصبه، يعني أنه يحتاج إلى فاعل مرفوع وإلى مفعول به منصوب، كقولك أكرم زيد ضيفه وضرب الرجل اللص وأخذت العلم وكتبت الدرس وفتح الحارس الباب وقرأ المسلم القرآن وما إلى ذلك. فإذا علمنا ذلك علمنا أن الفعل ينقسم إلى لازم يرفع فاعلا ولا يحتاج إلى مفعول به، وإلى متعد يرفع فاعلا ويحتاج مع الفاعل إلى ماذا؟ إلى مفعول به. يمكن أن نميز بين الفعل اللازم والفعل المتعدي بضابط، لو صعب على الطالب أن يميز بينهما بالتعريف الذي قلناه قبل قليل، فنقول إن الفعل المتعدي تتصل به هاء الغائب بالطرد، وأما الفعل اللازم فلا تتصل به هاء الغائب بالطرد. يعني أكرم تقول أكرمه وضربه وأخذه وأعطاه وفتحه وأغلقه وكتبه ودرسه، هذه أفعال متعدية. لماذا؟ لاتصال هاء الغائب بها. طبعا هاء الغائب أو هاء الغائبة الحكم واحد، يعني أكرمه أو أكرمها، أخذه أو أخذها، الحكم واحد. وأما الفعل اللازم فلا تتصل به هاء الغائب بالطراد، لا تقول جلسه، قعده، ماته، غرقه، فرحه، فهذا فعل لازم. قال ناظم: المتعدي ضبطه يسير، أن يقبل الهاء كيستعير. المتعدي ضبطه يسير، أن يقبل الهاء كيستعير. إذا عرفنا هذا ينبغي أن نذكر هنا معلومة، وهي أن هناك من الأفعال أفعالا قليلة جاءت متعدية ولازمة بالمعنى نفسه، جاءت متعدية ولازمة بالمعنى نفسه. من ذلك: شكرت محمدا وشكرت له، فشكرت محمدا متعد وشكرت له لازم. قال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ومن ذلك نصح، تقول نصحت محمدا ونصحت له بمعنى واحد. قال سبحانه: وأنصح لكم. ومن ذلك مكن، تقول مكنت محمدا ومكنت لمحمد. قال سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض. فهذه أفعال قليلة جاءت متعدية ولازمة، فلهذا نقول عنها إنها متعدية ولازمة بمعنى واحد. لكن الأغلب في اللغة أن الفعل إما متعد فهو غير لازم، وإما لازم فهو غير متعد. طيب، ما معنى الفعل اللازم؟ ها، هو الذي يرفع فاعلا ولا يحتاج إلى مفعول به. ليس معنى ذلك أن الجملة معه يجب أن تنتهي بالفاعل، لا، يمكن أن تكمل الجملة لكن بغير مفعول به. قلنا مثلا: ذهب محمد، هذا لازم، تكمل الجملة بما شئت لكن بلا مفعول به. تقول: ذهب محمد إلى المسجد، جار مجرور. ذهب محمد ليلا، ظرف زمان. ذهب محمد مسرعا، حال. ذهب محمد وخالد، ذهب محمد الكريم، تكمل الجملة لكن الفعل لا يحتاج إلى مفعول به. فإذا عرفنا ذلك ينبغي أن نعرف أيضا أن الفعل المتعدي الذي يحتاج إلى مفعول به على ثلاثة أنواع، لأنه يختلف من حيث القوة، فبعضه أقوى من بعض. فأغلب الأفعال المتعدية تتعدى إلى مفعول به واحد، كأكرم محمد الضيف، وفهم الدرس، وفتح الحارس الباب، وقرأ المسلم القرآن. هذه أفعال متعدية إلى مفعول به واحد، قلنا وهي الأغلب في الأفعال المتعدية. النوع الثاني من الأفعال المتعدية هي الأفعال المتعدية إلى مفعولين، تحتاج إلى مفعول به أول ومفعول به ثان، وإلا فإن معناها لا يتم. هذه الأفعال التي تحتاج إلى مفعولين، تنصب مفعولين على ضربين. الضرب الأول ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذه الأفعال هي أفعال بابي ظننت وأخواتها التي سنشرحها إن شاء الله في هذا الدرس، كقولك ظن محمد الباب مفتوحا، وخال خال محمد القمر طالعا، وعلم علم محمد العلم مفيدا، وهكذا. نقول تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لأنك إذا حذفت الفعل وفاعله فإن المفعولين يعودان إلى مبتدأ وخبر، أصلهما المبتدأ والخبر. وقولك ظن محمد الباب مفتوحا، الأصل الباب مفتوح مبتدأ وخبر، ثم أدخلت الفعل ظن وفاعله. الضرب الثاني من الأفعال التي تنصب مفعولين، الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وتسمى أفعال باب أعطى وأخواتها، وهي أفعال الإعطاء والمنح التي تدل على الإعطاء والمنح، يعني إعطاء من طرف لطرف آخر، كقولك أعطى المحسن الفقير ريالا، أو منح الأستاذ الطالب جائزة. فإذا نظرت إلى أعطى المحسن الفقير ريالا، احذف الفعل وفاعله أعطى المحسن، فيبقى المفعولان الفقير ريال، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لا تخبر عن الفقير بأنه ريال، الفقير ريال، هذا ليس مبتدأ وخبرا. وكذلك منح الأستاذ الطالب جائزة، لو حذفنا منح الأستاذ فالطالب جائزة لا تعود إلى مبتدأ وخبر. فهذا هو النوع الثاني من الأفعال المتعدية، وهي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. النوع الثالث من الأفعال المتعدية هي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وهذه أقوى العوامل في اللغة. أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، وقبل ذلك رفعت الفاعل، رفعت الفاعل ونصبت ثلاثة مفاعيل، هذه أقوى العوامل في اللغة، وهي أفعال قليلة مجموعة في باب يسمى باب أعلم وأرى، مثل أعلم وعلم وأخبر وخبر وأرى وأنبأ ونبأ. تقول مثلا أعلم الطبيب المريض العملية سهلة، أعلم الطبيب من المريض، أعلمه ماذا؟ العملية سهلة، فأعلم رفعت الفاعل الطبيب ونصبت المريض مفعولا أول والعملية مفعولا ثانيا وسهلة مفعولا ثالثا. تقول أخبر الشرطي السائق الطريق مغلقا، أخبر الشرطي فعل وفاعل، السائق الطريق مغلقا مفعول أول وثان وثالث. أما الفعل المتعدي لثلاثة مفاعيل وهو باب أعلم وأرى فلم يذكره الحريري في هذا الكتاب، لم يذكره في هذه المنظومة، وهي في المعتاد تدرس في نحو الكبار كألفية ابن مالك. وذكر هنا الفعل المتعدي في قوله وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، فذكر أن الفعل المتعدي لا بد له من مفعول به ينصبه، فالمتعدي لمفعول به واحد مثل له بيشرب كقولك يشرب العطشان ماء، فعل وفاعل ومفعول. وأما المتعدي الاثنين فمثل له بماذا؟ بسقى، وهو ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، تقول سقى المسلم الكلب ماء. نعم. وأما المتعدي الاثنين أصلهما المبتدأ والخبر فهي أفعال الشك واليقين التي نص عليها في البيت الثاني في قوله لكن فعل الشك واليقين تنصب مفعولين في التلقين، هذا هو باب ظننت وأخواتها، ومثل له بعدة أمثلة ستأتي إن شاء الله في أثناء شرحنا لهذا الباب باب ظننت وأخواتها. إذن عرفنا الآن لماذا ذكر الحريري هذا الباب بعد باب المفعول به، أراد أن يقول إن المفعول به الأكثر فيه أن فعله ينصب مفعولا به واحدا وهو الذي ذكره في باب المفعول به. الآن هنا نبه إلى أن بعض الأفعال قد تنصب مفعولين، ثلاثة ما ذكره، قلنا ما ذكر الأفعال التي تنصب ثلاثة، وإنما ذكر أن بعض الأفعال قد تنصب مفعولين فعقد لها هذا الباب، فالباب في الفعل داخل في باب المفعول به. فإن سألت وقلت ما ألفاظ هذا الباب، ما الأفعال التي تدخل في باب ظننت وأخواتها، الحريري كما سمعنا قال لكن فعل الشك واليقين، أفعال الشك وأفعال اليقين، ولم يحصرها بألفاظ وإنما ذكر في الأبيات القادمة شيئا من الأمثلة عليها، لكن نستطيع أن نقول نحن إن أفعال هذا الباب كثيرة، إلا أنها بمعنى ظن أو علم أو صير، أفعال هذا الباب على ثلاثة أنواع، بعضها بمعنى ظن تدل على الظن، وبعضها بمعنى علم تدل على العلم، وبعضها بمعنى صير تدل على التحويل والانتقال من حالة إلى حالة. فالحريري في البيت قصر فذكر أفعال الظن وأفعال العلم، ولكنه لم يذكر أفعال التصير، وكأن عذره في ذلك أن هذا الباب صار علما، فإذا قيل باب ظن أفعال الظن فهذا يشمل أفعال الظن وأفعال العلم وأفعال التصير، إلا أن المأخذ عليه أنه قال فعل الظن واليقين فذكر اليقين، فواضح أنه هنا في محل في موضع التفصيل. لو قال الظن سكت قلنا أراد هذا الباب بعمومه والمسألة سهلة. فمن أفعال الظن الأفعال التي تدل على الظن الفعل ظن، نحو ظننت الفرج قريبا، وحسب نحو حسبتك صديقا، قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقال تعالى وتحسبهم أيقاظا. ومن أفعال الظن خال نحو خال المهمل النجاح هينا، ومنها زعم نحو زعم الحارس الباب مفتوحا. فخال أو حسب بمعنى ظن، تقول ظن محمد الباب مفتوحا أو خاله مفتوحا أو حسبه مفتوحا بمعنى الظن، وهو المخالف للعلم واليقين. طيب كيف نعرب ظن الحارس الباب مفتوحا؟ ظن هذا فعل ماض يعرب إعراب الأفعال الماضية، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من العرب، والحارس فاعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والباب مفعوله الأول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومفتوحا مفعوله الثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والنوع الثاني من أفعال هذا الباب أفعال العلم، من الأفعال التي بمعنى علم الفعل علم، نحو يعلم المسلم الصدق منجيا، والفعل رأى إذا كان بمعنى علم، كقولك رأيت العلم نافعا، تريد أن تقول علمت العلم نافعا. ومن ذلك عد إذا كان بمعنى علم، كقولك يعد المؤمن الصلاح سر النجاح، بمعنى يعلم المؤمن الصلاح سر النجاح. ومن ذلك ألفا نحو ألفيتني حائرا، وكقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ومن ذلك وجد إذا كان بمعنى علم، كقولك وجدت الخبر صحيحا، بمعنى علمته صحيحا، قال تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني علمناهم فاسقين. طيب لماذا نقول في بعض الأفعال السابقة إن وجد تكون من هذا الباب إذا كانت بمعنى علم، وعد إذا كانت بمعنى علم، ورأى إذا كانت بمعنى علم؟ نعم، لأن هذه الأفعال قد تأتي في اللغة على غير معنى علم، فلا تكون حينئذ من هذا الباب، وإنما تعود إلى الأفعال التي تنصب مفعولا واحدا. فرأى إذا لم تكن بمعنى علم، يعني ليست رأى العلمية وإنما رأى البصرية التي بمعنى شاهد وأبصر، تقول رأى محمد الكتاب بمعنى شاهده وأبصره، هذا مفعول به أو مفعول به، رأى محمد الكتاب فعل فاعل مفعول به. فلو أن هذا القائل قال رأى محمد الكتاب مفتوحا بمعنى أبصره وشاهده، فمفتوحا حينئذ لا تكون مفعولا به ثانيا، لأن الفعل ليس من أفعال ظن وأخواته لا تنصب مفعولين، وإنما تنصب مفعولا واحدا وهو الكتاب، يعني رأى الكتاب أبصره. فماذا يكون إعراب مفتوحا؟ حال، يعني شاهده وأبصره حالة كونه مفتوحا، فمفتوحا حال. وكذلك عد، لو قلت عد محمد المال هنا من العد وليست بمعنى العلم، إذن فعل وفاعل ومفعول به. وهكذا وجد، لو قلت وجد محمد الضالة أضاعها ثم وجدها، هذا فعل وفاعل ومفعول به ولا تنصب مفعولين. والنوع الثالث من أفعال هذا الباب هي الأفعال التي بمعنى صير، أفعال التصير الدالة على الانتقال والتحويل. من أفعال التصير الفعل صير، كقولك صير الصلصال لعبة، أو صير محمد الصلصال لعبة. ومن ذلك جعل، إذا دلت على التصير كقولك جعل محمد الصلصال لعبة، يعني نقله من حالة إلى حالة، وكقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا. ومن ذلك اتخذ وتخذ، كقولك اتخذت محمدا صديقا، يعني جعلته صديقا، صيرته صديقا، وكقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخلاصة أن أفعال هذا الباب ثلاثة أنواع: أفعال تدل على الظن، وأفعال تدل على العلم، وأفعال تدل على التصير. أما الحريري رحمه الله فلم يذكر منها إلا سبعة أفعال ذكرها في معرض التمثيل، في قوله تقول قد خلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لي خالدا صديقا، وهكذا تصنع في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. كم فعلا ذكر؟ سبعة. كم ذكر من أفعال الظن؟ خال وظن وحسب وزعم. وذكر من أفعال العلم وجد ورأى وعلم، ولم يذكر شيئا من أفعال التصير. فهذه ألفاظ هذا الباب. ما عملها يا سمير؟ ما عمل هذه الأفعال؟ تنصب أو تنصب؟ تنصب. مفعولين تنصب مفعولين أعد إيه ماذا تفعل ماذا تعمل تنصب بمفعولين تنصب مفعولين مفعولين أعد تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر نعم ما عمل هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر بعد أن ترفع فاعلا إذا لا بد أن ترفع فاعلا وأن تنصب مفعولين الأول مفعول به أول والثاني مفعول به ثان طيب قلنا هذه الأفعال لا بد أن ترفع فاعلا ثم تأتي إلى المبتدأ فتنصبه مفعولا به أول وتأتي إلى الخبر فتنصبه مفعولا به ثانيا كقولك محمد صديق مبتدأ وخبر ثم تقول ظننت محمدا صديقا أو علمت محمدا صديقا أو اتخذت محمدا صديقا طيب عندما نقول إن هذه الأفعال ترفع فاعلا فمعنى ذلك أنها أفعال ناقصة مثل كان وأخواتها أم تامة مثل دخل وخرج وجلس وذهب وجاء الجواب أفعال تامة الفعل التام هو الذي يرفع فاعلا والفعل الناقص هو الذي يرفع اسما وينصب خبرا يعني باب كان وأخواتها فظن وأخواتها أفعال تامة وليست أفعال ناقصة لكنها ناسخة ما معنى ناسخة؟ يعني تدخل على الجملة الاسمية وتنسخ الابتداء وتعمل في المبتدأ وفي الخبر فهي ناسخة لا ناقصة أما كان وأخواته كما سيأتي فهي ناسخة وناقصة فلهذا وجدنا أن المبتدأ والخبر بعدها علمت محمدا صديقا المبتدأ والخبر بعدها لا يكون اسما لها وخبرا لها وإنما ينصبان نصب المفعول به لأنها أفعال تامة ترفع فاعل وتنصب تنصب مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة كل ما يقع في حيز المفعول به يكون مفعولا به طيب وأما هي في نفسها أفعال الظن وأفعال العلم وأفعال التصير فهي أفعال فهي في نفسها كيف تعرب وكيف تعامل تعرب إعراب الأفعال فإذا كانت على صيغة الفعل الماضي مثل ظن وعلم وصير فتعرب كالفعل الماضي يعني مثل دخل وخرج ونجح وإذا كانت على صيغة المضارع مثل يظن أو يعلم أو يجعل فتعرب إعراب الفعل المضارع وإذا كانت على صيغة الأمر كظن أو صير أو اجعل أو اعلم تعرب إعراب الفعل فعل الأمر وقد سبق الكلام على إعراب الفعل من قبل بقي إعراب الماضي سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فعلى ذلك نريد أن نعرب بعض الأمثلة لنتأكد من التطبيق بإذن الله تعالى نعرب ظن الحارس الباب مفتوحا تفضل يا سالم ظن فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نعم وإن شئت أن تقول فعل ماض ناسخ لا ناسخ. بس ما نقول ناقص نعم تمام ظن الحارس الحارس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره والباب الباب مفعول أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة مفتوحا ومفتوحا مفعول ثاني. ممتاز، أحسن. طيب لو قلنا ظننت الخطين متقاطعين، ظننت ظن فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني على السكون، على الفتح المقدر، على الفتح المقدر منع من ظهورها التعذر، السكون المجلوب للتخلص من أربع متحركات. طيب والتاء في ظننت، والتاء فاعل مرفوع، فاعل والتاء فاعل مرفوع في محل رفع، في محل رفع، والتاء فاعل في محل رفع مبني على الضم. الضم الخطين، الخطين مفعول أول، مفعول به أول، مفعول به أول منصوب على منصوب الياء، الياء متقاطعين، متقاطعين منصوب مفعول به ثاني، مفعول به منصوب، منصوب على منصوب الياء، الياء. طيب الأخ هناك، أعرب ظننتك صديقا. ظننت فعل الماضي مبني على السكون المجلب، مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر، خلاص يكفي، مبني على الفتح المقدر. أين الفاعل؟ تاء، تاء المتكلم، تاء المتكلم. وأين المفعول الأول؟ المفعول الأول هو الضمير الكاف، كاف الخطاب، نعم، كاف المخاطب. إيه. وأين المفعول الثاني؟ ظننتك ماذا؟ صديقا. أي صديقا، صديقا هو مفعول به الثاني، وصديقا هو المفعول به الثاني. أحسنت. طيب الأخ الذي بعده، أعرب جعلناه هباء. جعلناه هباء، فعل ماضي، فعل ماضي. جعلناه، جعل هذا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر أو المقدر. جعلناه المقدر الظاهر، جعل المقدر، جعل ساكن المقدر، إذن المقدر. أين فاعله؟ جعلناه الهاء، الهاء، الهاء، النون. جعلناه، هذه نون أم ناء؟ ناء، ناء، ناء، هذه ناء وليست نون. النون إذا كانت على حرف واحد كنون النسوة في اذهبن، نون النسوة، لكن هنا جعلنا، هذه نون ألف. الكلمة إذا كانت على حرفين تنطق على لفظها. نعم، ناء المتكلمين فاعل في محل رفع. والمفعول الأول كانه هباء منثورا، هباء. المفعول الأول الهاء، نعم، المفعول الأول هاء الغائب الذي يعود إلى عملهم، جعلناه يعني جعلنا عملهم، والهاء هو المفعول الأول منصوب أو في محل ناصب، منصوب، لا منصوب معرب، وهذا ضمير والضمير مبني في محل، في محل منصوب، في محل نصب، في محل نصب. والمفعول الثاني جعلناه هباء، هباء، هذا المفعول الثاني. طيب منثورا، جعلناه هباء منثورا، ما يعرف منثورا؟ مفعول ثالث، ها؟ مفعول ثالث، لا، هذه ظنة تنصب مفعولين، هذه جعلناه بمعنى صيرناه تنصب مفعولين، أتنصب ثلاثة. لماذا نقول نحن مفعول ثاني ومفعول ثالث؟ يعني لماذا لا نقول عن المفعول الثاني إنه حال في هذا الباب، في باب ظننت أخواتها؟ متى نقول حال؟ الحال فضلة، إذا أمكن أن نقف وتكتمل جملة والمعنى فما بعده فضل حال. لكن إذا كان هذا المنصوب عمدة ما يتم الكلام إلا به، فهذا يدل على أن أصله كان خبر، لأن المبتدأ والخبر كلاهما عمدة، فلا يصح أن تقول جعلناه وتسكت، حتى تقول جعلناه هباء، فهباء هنا عمدة لابد أن تقولها أو لا يتم المعنى. بخلاف أبصرت محمدا تم الكلام، رأيت محمدا تم الكلام. فإذا قلت رأيت محمدا جالسا فجالسا عمدة أو فضلة فضلة حال. لكن لو كانت رأى بمعنى علم تقول علمت محمد، تقول رأيت محمدا عالما بمعنى علمته وتيقنت ذلك. فحين تقول رأيت محمدا عالما، عالما حال أم مفعول ثاني؟ مفعول ثاني. ما تقول علمت محمدا وتسكت، حتى تقول علمته عالما، رأيته عالما. فهنا منثورا فضلة أو عمدة في الكلام؟ ها؟ فضلة. فضلة، تقول جعلناه هباء. معنى ذلك أن منثورا ليست مفعولا، لا أولا ولا أول ولا ثاني ولا ثالثا، لأنه فضلة. كل المفاعيل تدخل في العمدة. إذا ماذا نقول في منثورا سمير؟ حال. صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. هنا صاحب الحال، ما المنثور؟ جعلناه هباء. العمل هباء. لا ليس، ليس أنت قلت حال، لا ليس حالا، هذا نعت. نعت جعلناه هباء منثورة. ثم وصف ونعت الهباء بأنه منثور، هباء منثورا. نعم. طيب يا سمير خذ هذا المثال. يعد المؤمن الصلاة سر النجاح. يعد المؤمن الصلاة سر النجاح. يلا يعد. يعد فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتاز. المؤمن، المؤمن مفعول به، إيه ما فاعل مرفوع، فاعل هو الذي يعد، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. والصلاة، صلاة مفعول الأول منصوب وعلامة، منصوب وعلامة نصب الفتح. أين المفعول الثاني؟ يعد الصلاح ماذا؟ سر. إذن سر هو المفعول الثاني. الثاني مفعول ثاني منصوب وعلامة نصب الفتح. الفتح. والنجاح سر النجاح. سر النجاح مفعول. سر النجاح كم اسم؟ ثلاث. سر النجاح اسمان. نعم اسمان. سر النجاح. نعم. وسر النجاح شيء واحد. اسمان يدلان على شيء واحد. نعم. ماذا يكونان؟ بدل. لا. ولا. مضاف مضاف إليه. شرحنا الإضافة. نعم. الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد. مثل قلم الأستاذ. قلم الأستاذ اسمان لكن يدلان على شيء واحد. هذا مضاف مضاف إليه. إذا سر مفعول ثاني وهو مضاف، والنجاح مضاف إليه، إليه مجرور. لا بد من كثرة التمرين، إلا أن الوقت لا يسعفنا. طيب ألفيتني حائرا، من يعرب ألفيتني حائرا؟ ألفيتني حائرا. هذا الباب باب ظن وأخواتها من خصائصه في اللغة العربية أنه الباب الوحيد، الأفعال الوحيدة في اللغة العربية التي يكون فاعلها مفعولها، يكون فاعلها هو في المعنى مفعولها. كقولك ألفيتني حائرا، علمتني صائما، ظننتني مسافرا. فإذا قلت علمتني مسافرا، من الفاعل الذي يعلم؟ أنا. طيب من المعلوم؟ أنا. فالفاعل المتكلم والمفعول به المتكلم. لكن في غير هذه الأفعال ما يصح، لا تقول مثلا ضربتني أو أكرمتني، ما تأتي. هنا لابد أن تعبر بالنفس، تقول أكرمت نفسي وهكذا، إلا في هذه الأفعال، هذه من خصائص هذه الأفعال. نعم ألفيتني حائرا. تفضل. ألفيتني حائرا. ألفا. ألفا هذا فعل الماضي، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. أين فاعله؟ الفاعل هو التاء، تاء المتكلم الفاعل، والمفعول به الأول هو الياء، ياء المتكلم، هو النون نون وقاية، تاء المتكلم الفاعل ياء المتكلم المفعول به، والمفعول الثاني حائرا، حائرا، والنون في ألفيتني نون الوقاية، نون الوقاية اسم ولا فعل ولا حرف؟ نون الوقاية حرف، حرف، إذن لا محل له من الإعراب. الإعراب. أخيرا يا سالم أعرب صير الصلصال لعبتين. صير هذا فعل لعبتين. أمر، نعم، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر مبني على السكون، ونحن نقول صيري، نعم، صير أيوه، هذا مبني على السكون المقدر، نعم، الذي منع من ظهوره الكسر العارض لالتقاء الساكنين، تمام، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. الصلصال مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لعبتين مفعول به ثانا منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. أحسنت، بارك الله فيك. هل هناك من سؤال في هذا الباب أم أنه باب واضح؟ فيه شيء غير واضح يا سمير؟ لا بد أن تراجعه أيضا، إلا كان في سؤال اسأل. لا بد، لا بد من التحضير ومن المراجعة، التحضير قبل الدرس والمراجعة بعد الدرس. نعم. بذلك نكون قد انتهينا من باب ظننت وأخواتها. يمكن أن ننتقل إلى الباب التالي لأنه لا أسئلة عندكم. الباب التالي هو باب الفعل، باب إعمال اسم الفاعل، إعمال اسم الفاعل. طيب نبدأ بقراءة الأبيات التي ذكرها الحريري في أول هذا الباب، باب عمل اسم الفاعل المنون، تفضل. قال الحريري رحمه الله: باب عمل اسم الفاعل المنون. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مشتر أبوه بالرفع مثل يشتري أخوه. هذه رواية لكن الأصح مستو أخوه، مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه، سنذكر ذلك يعني لماذا كانت الرواية الأصح. نعم. تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يشتري أخوه، مثل يستوي، يستوي أخوه. وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب مثل يكرم الضيفان. نعم. بعد أن تكلم الحريري على المفعول به ثم على باب ظننت وأخواتها التي تنصب مفعولين، ذكر هذا الباب وهو باب إعمال اسم الفاعل المنون. والمناسبة لهذا الباب مع البابين السابقين مناسبة قوية، وذلك أن الحريري أراد أن يقول إن المفعول به قد ينصبه الفعل كما سبق في البابين السابقين، وقد ينصبه اسم الفاعل، اسم الفاعل المأخوذ من الفعل قد يعمل عمل الفعل فينصب المفعول به، فلهذا كان من المناسب أن يذكر إعمال اسم الفاعل بعد كلامه على المفعول به. وكلامنا على هذا الباب، باب إعمال اسم الفاعل المنون، يقودنا في البداية إلى أن نتكلم على المراد باسم الفاعل والمراد بالفعل والمراد بالمصدر. ما المراد بهذه المصطلحات وما الفرق بينها لكي نستطيع أن نحرر منها اسم الفاعل ونتكلم على إعماله الذي ذكره الحريري في هذا الباب. فنقول أما الفعل فكل كلمة دلت على حدث وزمانه وأما اسم الفاعل فكل كلمة دلت على حدث وفاعله وأما المصدر فكل كلمة دلت على مجرد الحدث. وانتهى الوقت في هذا الدرس فنقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.